خلق السماوات

إليه جمال والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون الذي جعل الشمس ضياء

ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل يفصل الآيات لقوم يعلمون. لآيات لقوم يتقون.

وتحيتهم فيها سلام وتحيتهم فيها سلام صدق الله.